ولو سرق هذا المكان لألزم به لأنه مفرغ. أو يكون له مريض يخاف ضياعه أو صغيرا أو حرما. كيف مريض يخاف ضياعه؟ هذا يعني هذا بعيد. لكن الظاهر مراد في المريض الذي ثقل به المرض حتى صار دائما فيخشى أن يخرج على المريض ويذهب يمينا وشمالا فيضيع. نعم. أو صغيرا أو حرمة يخاف عليها. أو حرمة. أو حرمة يخاف عليها. وهذه من أشد ما يقوم في العذر. إنسان مثل معه امرأة لو قال لها ابقى عند باب المسجد خاف عليها. وهي لا تدخل المسجد لأنها حائض مثلا. فيخشى عليها. نقول أنت معذور. لكن هل من المستحسن أن يبقى معها عند عتبة المسجد؟ لا، نقول اذهب أنت إلى البيت أو إلى أي مكان. نعم. أي كيف؟ ولتكن لا تنتهي. ما جعل على فلسطين محرم ونحن أشرنا إلى الدليل، لكن لعلك تفكر في طلب الدليل لهذه المسائل ولم تسمع. ما الذي أشرنا إليك؟ ها؟ لا ما هو لازم للخاص. الحوادث لا يمكن الإحاطة بها، الشريعة قواعد. هؤلاء هذه المسائل التي ذكر المعلم، لو ذهب الإنسان يصلي مع جماعة لانشغل قلبه، انشغل قلبه لأنه يخشى. ماذا إذا كان ينشغل قلبه يجب لا بأس. نعم الزكام، لكن هذا المذكور إذا راح يصلي ينشغل قلبه ويصلى في بيته لا ينشغل، وش يستفيد إذا صلى في بيته؟ ماذا يستفيد؟ نعم قال يستفيد الراحة والزكام من أقوى شفائه أن يأخذ الإنسان الراحة، يمكن نقول رأي السلام. إذا كانك تخشى أن العام يتهاون لا تعلمه، إن جاء أحد يستخفي فأفتي بما ترى، لكن لا تنشره بين الناس. نعم لا من الطلع لا يمكن يقول عطل ما يفرش لا والله كم يفرش الله فأدى. اللهم اقض عني الدين وأغني ما فقط، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجاه. نعم هذه المثال يعني لا فادي من واحد تقع إيه؟ إيه؟ تدفع لكي غالي الناس. إيه نعم. هذا رأي سامع جيل. لكن ما هو صحيح. ما يعني أنا الحمد لله ما تعرفت لها، وأنتم أنت من تعرف كلكم ما تعرفت لها. لا ما هو ما الذي يحتاج البقاء عنده؟ يحتاج البقاء عنده أجل. أخذنا ثلاثة أصبر ثلاثة الآن أخذنا يلا وكتابة ثلاثة ما نقدر بعد كم، لأن في بعض الأحيان يمر بنا خمسة أسطر ستة أسطر ما في مشكلة ما يحتاج سؤال، أحيانا يكون في سؤال يحتاج يعني في إشكال حتى في سطر واحد، لكن إذا سأل واحد ثم تتابع طلبة خلاص، إذا سأل ثاني سأل ثالث هم قفل. نعم والثالث والرابع المطر والوحي، لما روي عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فعل ذلك من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه. عندنا والدحر. ها؟ دحر. الطين والدحر. الدحر نعم. صح. أين؟ بالضبط. دحر. نعم. أين؟ نعم. تصيح. والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وهذا يختص بالجماعة لما روى ابن عمر أن رسول الله في هذا في كلام عباس رضي الله عنهما إشكال، وهو أنه قال لا تقل حي على الصلاة، ووجه ذلك أن قول حي على الصلاة يعني أقبل إلى الصلاة، وإذا كانوا معذورين فكيف نقول أقبل على الصلاة؟ فنقول بدل حي على الصلاة صلوا في رحالها، ولكن هل نقول حي على الصلاة؟ نعم، ربما نقول حي على الصلاة لأن الإنسان مفلح ولو صلى في بيته. والحديث الآن ما فيه إلا حي على الصلاة. ثم نقول هذا يقتضي أن ألفاظ الأذان ليست كلها تعبدية، أي ليست كلها مما يتعبد به. ولهذا قال العلماء لو قال في صلاة الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لم تبطل صلاة. ولو قال حي على الصلاة بطلت، لأنها كلام آدميين. وهذا ويدل على هذا الحديث أنها ليست ذكرا مقصودا بذاته كما يقصد التكبير والتشهد. ومن فوائد حديث ابن عباس أنه رضي الله عنه لما قال له قل صلوا في بيوتكم قال إن الجمعة عزلة، يعني واجبة، لأنه خشية أن يظن ظان أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة، فلهذا رخص لهم أن يصلوا في البيوت. ومن فوائدها أيضا أن المطر عذر في صلاة الجمعة إذا كان يشق على الناس، مع أن الجمعة الجماعة فيها أوكد من الصلوات الخمس، ومع ذلك يعذر فيها الإنسان. ومن فوائد الحديث الشخصية أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن يميل إلى الرخص عكس ابن عمر، فإنه كان يميل إلى التشديد. ولهذا يقال إن الخليفة قال للإمام مالك رحمه الله لما أراد أن يصنف الموطأ قال تجنب تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. ولكن لو جار الأمر في مسألة ما بين أن نأخذ بالتشديد أو بالتسهيل أخذنا بالتسهيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقوله يسروا ولا تعسروا. نعم. إذا كانت الأعذار السابقة وسيلة لتهاون الناس بصرف الجماعة، نعم، نحن لا ننشرها. نعم، أنا لست أقول اكتبوا إعلانا على باب المسجد، أنا أعرف هذا، لكن إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا عندي مال أو لي غريم، نعم، أخشى أن يقول، أو عندي مال أخشى أن يحترق أو يصيبه السيف أو ما أشبه ذلك، يقول لا بأس أترك الجماعة. صحيح، لكن مثلا لو أن شخصا مثلا يجي الخلطة لا جلي، نعم، وهو جار له، هنا والناس مروا عليه، نعم، غابين رايحين، هنا يقولوا نصلي ولا خاف من الخلطة الخراب، إيه يخاف ما هذا، هم يعرفون هذا عذر. نعم، يعرفون أن هذا عذر. أول فرانج عند المسجد وقيمة الصلاة، ولكن يقول خبزي الآن في التنور لو أذهب احترق عليه. لكن ما ترون أن الناس إذا رأوا على هذه الحال تعاونوا في الصلاة احنا ما نقول اعلنوها. اي انا اقول لكن لو جاءنا انسان يسال يقول ما الحكم؟ الدين يصر، لانه حتى لو فرنا راح وصلى وفتت عليه خلطه تساوي له مثلا 100 ريال، قد يكون فقير مثلا او غير فقير، يصبر ولا تعصر. كلامكم احسن الله اليكم واضح، لكن ايضا تعرفون بان الصلاه يعني ما تتجاوز، يسروا ولا تعسروا. حتى الآن صرفنا احنا 10 دقائق في الرباعية إلى 12 دقيقة، نعم، وغيرنا مثلنا أو أقل منا قليلا، لكن الجرس ما يعطيك فرصة تجيك اليوم فحجر، والإسمنت كذلك لكن الإسمنت أهول، الإسمنت أهول ربما 10 دقائق يفضل. نعم لا أنا أريد أن يفهم الناس أن أمر الحمد لله ما يفهم، لكن لست أريد أن نعلن للناس هذا الشيء، إنما لو جاءنا سنسأل، ولا أريد أن تنصرفوا مني الآن. نعم تروحون تكتبون إعلانات من كان عنده خلطة جبس يقعد لا صدق، لا ما أقول هذا ما أفهم. لا على فرض أن لا يصلي. لكن الآن رخصة، الله يحب أن تؤتى الرخص، والرسول نهى عن إضاعة المال، هذا إضاعة المال ما يفوتك ما دام العذر، كل شيء نعم كل أجر يفوت لعذر فهو مكتوب للإنسان. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. نعم انتهى. نعم هو لا بأس، هو اذا امكن لا بأس، لكن احيانا ما يمكن. احمد فتح لنا الباب يقول نأخر الخلطة، طيب لا بأس، لكن اذا لم يمكن وكان الانسان قد خلط اذا كان ما يضره، فما يضره معناه ما له عذر. ثم يجي القول سنة بنفسه وأحسن يرى سنة بنفسه. نعم كيف؟ نعم إيه؟ على إجاب اللسان يا شيخ أقرب من اللسان. أقول أقرب من اللسان، لسان العرب لذو المنظور. قال لك دعاء حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة لصط اللص السارق معروف. إيش شو المادة لصط اللص السارق معروف. اللص بكثرة يقول. اللص السارق معروف. قال إن يأتني لص فإنه لص أطلق لص الذئب إذ يعصه. جمع بين الصاد والسين وهذا هو الإخفاء، ومصدره اللصوصية والتلصص، ورزق دين اللصوصية، واللصوصية وهو يتلصص، واللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما في الضمير بالضم، واللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما في بويه فلا يعرف إلا لصا بالكسر، وجمعها جميعا لصاص ولصوص، وفي التهذيب وألصاص، وليس له بناء من أبنية أدنى العدد. قال ابن دري لص ولص ولص ولص ولص، وجمع لص لصوص، وجمع لص لصوص، ولصصة مثل قرود وقردة. يكفي يا رجل. نعم الحمد لله الآن ما حد يغلق ما دام مثلثة قلنا شيء. أنا قال ابن دري إيه طيب تقريبا لكن هذا بحرفين ما تأتي بالتسع لغات.